السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم في كل صباح وهذا الصباح بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا عن الأصفياء الأخفياء المصطفين الأخيار، وكنا قد توقفنا عند قصة سيدنا الكليم موسى، وهل تتذكروا كنا واقفين فين مع سيدنا موسى؟ عندما قال لأهلهم كثوا اذهب إلى فرعون اخلع عليك. جميل، تأهب سيدنا موسى لينفذ أمر الرب جل وعلا عندما قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. ولكن سيدنا موسى وهو بيسعى وبيجهز ولينفذ هذا الأمر، في للحظة تذكر شيء، هذا الشيء نغص عليه التفكير في التنفيذ. ايه هو الشيء اللي نغص عليه حياته وكان السبب في غربة سيدنا موسى؟ قال لربه رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. وبعدين تذكر حاجة كمان، وتذكر الصعوبة اللي بيجدها احيانا لما بيجي يتكلم في النطق، فناشد ربه قائلا واخي هارون هو افصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وسيدنا موسى يواصل الدعاء، وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم من أكثر الأنبياء في كتاب الله الذين انطلقوا في المناجاة وسؤال الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في القرآن من أدعية إلا دعاء سيدنا موسى ودعية سيدنا موسى ودعية الخليل لكانت كافية أنها تمتعنا، فما بالكم بباقي الأدعية. فسيدنا موسى كان ده كل اللي شغله، اللي شغله حاجتين. الحاجة التانية اللي هو بيخاف أنه لا ينطلق لسانه، وانطلاق اللسان في الدعوة ضروري حتى لا يضيق الصدر، لأن عدم انطلاق اللسان يضيق الصدر، الإنسان مش عارف يتكلم، مش عارف يقول إيه. وده برضو من الحاجات المهمة جدا، ملكش عذر في الدعوة إنك تشارك في الدعوة حتى لو كان لسانك غير منطلق. لابد أن تسأل الله أن يرزقك قلب منطلق وهم منطلق وهمة منطلقة حتى ولو لم يكن معك لسان منطلق. فسيدنا موسى بكل شفافية طلب الوزير من أهله. سيدنا موسى يكاد يكون الوحيد في القرآن اللي أخذ لفظ في مريم متعلق بالإخلاص، وصف الإخلاص مع إشارة لسيدنا يوسف. فوصل سيدنا موسى الأدعية والتوسلات، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. سبحان الله، كل هذه الطلبات ربنا سبحانه وتعالى قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله أكبر. سيدنا موسى خاصة في موضع آخر قال الله له سنشد عضدك بأخيك. فسيدنا موسى ارتفعت معنوياته عالية جدا. تخيلوا بقى، تعالوا كده ندخل ونروح عند الوادي المقدس ونستحضر عودة سيدنا موسى والأسرة الصغيرة زوجته منتظرة غارقة في ظلام الليل، وهم سمعين خشف نعل سيدنا موسى راجع وسط هذا الظلام. لم يروا معه شعلة، لم يروا معه قبس من نار، لم يروا جزوة من النار. الله أكبر. عارفين ليه لم يروا جزوة من النار؟ لأن سيدنا موسى عاد بالأنوار ولم يعد بالنار. الله أكبر. أحيانا تكون أنت رايح مشوار عادي جدا جدا، مشوار تسعى فيه على أهلك، لأن سيدنا موسى كان الموضوع كله عشانهم. فسبحان الله، من بركات السعي الحلال سعي الداعي إلى الله، سعي العاملين لدين الله. ودي نقطة في غاية الحساسية والأهمية، اللي ما يفهمهاش ما انصحوش ان يكمل اللقاء، لانها يفهمها على غير مرادها. معنيين في القرآن مهم جدا ادراكهم. المعنى الاولاني ان المتأمل في أدعية الانبياء وأدعية الاولياء لا يجد انهم يطلبون دنيا محض لمجرد الدنيا. هاتوا كده القرآن من ايه؟ من أول ألف لام ميم، من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى من الجنة والناس. دوروا كده على أدعية هؤلاء، ما تلاقيش حد بيطلب سكن للسكن، بيطلب أكل للأكل، لا لا، هو بيكون يريد شيء عشان يتقوى لشيء يتعلق بالآخرة. أو أن تلاقي معظم طلباتهم آخرة، أو معظم طلباتهم شيء يتعلق بإيه؟ بما يشرفهم في الآخرة، زي نصرة الدين، انتقام من الظالمين. والظالمين لو تأملتم برضو في أدعية الأولياء والأنبياء هتلاقيهم الظالمين اللي صدوا عن الدعوة مش لمجرد الظالمين اللي ظلموهم ظلم شخصي، واخدين بالكم؟ فده الملمح الأولاني. الملمح الثاني هتلاقوا الملمح التاني في المسألة ديت، وهو أن السعي له بركات لا حد لها، لكن السعي أيضا الذي أطنب القرآن في ذكره ليس مجرد السعي الدنيوي المحض، ولكن هو السعي لما يشرفك بين يدي الله. واخدين بالكم المعاني ديت؟ ارجعها، هيكون في غاية الأهمية. سيدنا سليمان اللي بيسأل هو لم يأخذ ملك للدنيا، بدليل ان الملك ده أخده وربنا سبحانه وتعالى أثنى على استعمال هذا الملك للدار الآخرة. خلاص، الموضوع ده ادراكه ان شاء الله هيفرق كتير جدا في حياتكم. فكرة اللي انت عاوز ان ربنا يصل لك شاليه في الساحل، وقاعد تدعي بحرقة للموضوع ده، ان ربنا يصل لك شقة ملك وتدعي بالحرقة للموضوع، ليه بتدعي بالموضوع ده؟ عادي، لمجرد عادي يعني عشان ارتاح انا وعيالي. طب وانت عاوز ترتاح انت وعيالك ليه؟ عادي يا شيخ، نرتاح عشان نبقى كويسين في الدنيا. طب انت عاوز تبقى ليه كويس في الدنيا؟ لازم في اخر ليه دي تكون ما احنا عم نرتاح في الدنيا هندوس في الاخرة. يبقى انت فعلا ده مرادك، ان انا عم يكون عندي شقة ملك هرتاح من هم الشغل الليل النهار عشان اجيب فلوس عشان الايجار والحاجات دي كلها، فانا الحمد لله هيكون عندي وقت كتير لاخرتي، وقت كتير للبذل، وقت حاجات تفاصيل كتيرة بقى هكون بيئة صالحة في المكان اللي انا فيه. ودي بقى محتاجة، مش عاوزين نضحك على انفسنا، لانك انت ممكن تضحك على نفسك وتقول اي كلام وتريح نفسك بيه، مهم ان يكون كلام يشرفك لما تدخل قبرك. فسيدنا موسى رزقه الله سبحانه وتعالى الانوار وهو رايح في هذا مشوار ليأتي بنار. احيانا سبحان الله برضو تكون انت رايح مشوار، انا مش عارف ليه بعلق، يعني مره انا قلت لكم ان السلسله دي الاصل فيها مش هنوقف كتير في الوقفات التربويه، لكن خلاص طالما الحته دي اتفتحت نقفلها بسرعه. احيانا تكون رايح مشوار عادي جدا، عادي، بل فيه قدر من طموح بسيط. يعني انت ايه طموحك؟ مجرد نار، رغم ان النار فيها فيها اضاءه بس فيها احراق، فيها صهد شويه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيك الأنوار ولا يعطيك النار. وآخر حاجة في الحتة دي، مش معنى إنك ما حصلتش اللي أنت كنت جاي عشانه أن الله حرمك، ولكن الله شرفك. أنت كنت جاي تطلب نار يا موسى فأعطيناك الأنوار يا موسى، فينفعش زوجته دي يروح راجع لها تقول له ايه ماشي، ما انا يعني جزاك الله خيرا وانت وصلى الله عليك وسلم وكل حاجه، بس برضه احنا طب انا مش فاهمه برضه هنمشي ازاي بقى؟ ايوه طب ما فين بقى، طب احنا فين؟ خلاص بقى يا جماعه خلاص، ما من رزق انوار الصدور لا يعني يلتفت للانوار خارج هذه الصدور، فبيتوب سبحان الله. خلي بالكم المشكله بتاعتهم ما انتهتش، يعني المشكله ما اتحلتش صح، يعني مشكله البرد ما اتحلتش، مشكله التوهان والتيه في المكان الحاجات دي كلها ما اتحلتش. امال ايه اللي اتحل؟ احيانا في البيت تلاقي فيه مشكله كبيره والناس هو مشكله. بصوا يا جماعه انا مش عاوز احلف بالله ان لو انا مثلا في الشهر بتتعرض عليا 100 مشكله اسريه، 100 مشكله اسريه، مش عاوز احلف بالله ان 90 منها اهيف من ان 2 اطفال يتخانقوا عليها. طب المشكله فين؟ المشكله دايما في التعامل مع المشكله، دايما في التعامل مع المشكله. بقول لها مش هنروح لامك، او بقول لها لو سمحت اعملي كذا، فقالت لي انا تعبانه. قلت لها هو انت يعني كنت مش ما انت كنت ماسكه الموبايل دلوقتي يعني حبكت دلوقتي مش عارف ايه، انت دايما شايفني، انا اللي دايما شايفك، انا مش عارف ايه. نزل من الشغل، نزل على من بيت راح على الشغل، انشغل بالشغل، جات له على الساعه على المغرب كده حسبي الله ونعم الوكيل، لا رساله حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا بنتي في ايه؟ عشان انت نزلت وانا كنت تعبانه وانت ما طمنتش عليا. دي مشكلة؟ اه مشكلة. طب حلها ايه؟ حقك عليا، او حق حلها انك ما تكبريش الموضوع. يعني اكيد هو مش يعني مش مبسوط قوي ان هو ايه سابك، يعني خلاص فاتته قصر. نحل الموضوع بقى ببساطة؟ لا. طب انت بقى اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وانت مش عارف ايه، طب اقسم بالله ما انا جاي النهاردة وهفطر بره عند مش عارف مين. مشاكل مشاكل مشاكل سبحان الله. لا مش شرط ان ده يكون تراكم، لا هو ده قلة التوفيق، ممكن غفلة، ممكن أصل يا جماعة الخير أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. المشغول بالآخرة هنات الدنيا ما بيقفش معاها كتير، أو ممكن تشوش عليه لقطة كده زي الصحابيات وزي الصحابة وزي بيوت الأكابر من الأولياء والأتقياء، حاجة كده توقف الموضوع ساعة وخلاص الدنيا ماشية. لكن مش الساعة دي تلون الأسبوع كله وتلون الشهر كله وتلون السنة كلها، نسأل الله العفو والعافية. فهنا سيدنا موسى الموضوع ما تحلش، ما تقلناش ان هو رجع بقى معلق النور ومعاه كذا ومعاه كذا ومعاه كذا. بس سبحان الله احيانا بيبقى، الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن الصميط بيقول انا زوجته ورثت ما يقارب من 200 مليون ريال سعودي. ده الورث بتاعها 200 مليون ريال سعودي. شفتوا دلوقتي انتوا كلكم تقولوا ايه؟ اللهم بارك ربي، يا بختها 200 مليون، الله اكبر الله اكبر. بيقول عنها ال 200 مليون ريال دول ما استمتعت بريال منهم، ريال واحد منهم ما استمتعتش بيه كدنيا. وضعت ال 200 ريال كلهم، 200 مليون ريال دول فين؟ في الجمعيه اللي كان هو فيها شغال فيها بيدعو في افريقيا للاسلام. سبحان الله. يقول لما اتجوزتها اول 8 سنين لم تشتري عباية قط، لم تشتري عباية قط، عباية واحدة ما اشترتهاش. المرأة دي كانت موفقة جدا رغم ان سبحان الله كانت على غير اختيارها. هو بيقول ان هو كان اهم حاجة عنده انه يتزوج امرأة محجبة لا تقود السيارة، والشرط الثالث لا يذكرني الآن. فسبحان الله لما تزوجها كانت امرأة بشعرها، وده كان في وسط ما كان هو ده اللي موجود كلهم يعني في الفترة دي، وكانت تقود السيارة. فسبحان الله كان اختيار الله له. ومن أوائل بعد ما تزوجها وعقد عليها قال لها أنا عاوز أصرحك بشيء، أنا متزوج قبلك. طبعا يقول يعني توترت جدا وقالت ليه ما قلتليش وانت كده مش عارف ايه، فابتسم وقال لها انا متزوج الرساله والدعوه، وانت الزوجه الثانيه، فلازم تدركي ان في اولى. سبحان الله. الراجل ده لما مات كان من أسلم بسبب الجمعية بتاعته وعلى يده ويد إخوانه في الجمعية ما يقرب من 11 مليون نسمة. الكلام اللي أنا بقوله ده معدي عليه أكتر من 12 سنة، فشوفوا بقى الدنيا رايحة فين دلوقتي. عنده أكتر من 1000 مدرسة وجامعة ومسجد بنيهم في أفريقيا. على فكرة الأحداث دي وفكرته كلها اشتغل، بدأ يشتغل إمتى؟ أيام أحداث العراق والكويت. يعني مفيش خبر، مفيش حاجة مزعجة كانت حواليه، يعني حدث كبير اهو واحتلال الكويت وبتاع، بس هو شغال في اخره. الخلاصة اللي خلاك تقول الكلام ده عشان في موقف حصل. ايه هو بقى؟ زوجته يقول واحنا عشان يروحوا من قرية لقرية يدعوهم الى الله، كانوا احيانا يعدوا يدخلوا يعدوا ترعة، ترعة ديت يعني نهر من ماء كده بسيط ومتعكر كده. يقول والله هذا النهر كانت احيانا تكون فيه التماسيح، بس لازم نروح نعدي الناحيه الثانيه. فبيقول عم عدينا من الميه وعدينا الناحيه الثانيه، يقول كنا بالليل نيجي على المغرب نوقد نار كده ونشرب الشاي وبتاع ونتامل في الطبيعه. وطبعا لكن تخيلوا بقى ان الدنيا موحشه يعني، بس فيها ظلام وكده. قال فنظرت إلى النجوم وقالت لي يا عبد الرحمن، والله يا عبد الرحمن لو أهل الجنة في مثل ما نحن فيه لأنهم لفي عيش طيب، إنهم لفي عيش طيب. يا الله. يقول فأنا نظرت من حولي عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي، لا أجد إلا الظلام تخترقه أنوار النجوم. واحنا قاعدين كده في الايه في المكان ده. طيب هي الزوجه دي ما كانتش عندها مشاكل وبتاع والقصه دي كلها، كان عندها، بس هو يا جماعه على حسب همومكم ايه. انت بتصحي وتنامي همك ايه؟ لما رزق ابنه صهيب وتزوج، صهيب راح معاهم قال لهم انا عايش معاه هشتغل معاكم يعني. فصهيب اتجوز النهارده، النهارده يا جماعه صهيب اتجوز النهارده. فالصبح واحد من اللي في الجمعية بيشتكي للشيخ عبد الرحمن، بيقول له أنا روحت القرية كذا والعمدة هناك تعبني جدا مش عارف أدعوه مهما حاولت. فصهيب قال أنا هاجي معاك. خلي بالكوا يا جماعة، صهيب امبارح بالليل كانت ليلة البناء، النهاردة الفجر. فراح مع الأخ ده يدعو هذا العمدة، عمدة هذه القرية. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ فلما دعاهم الرجل أسلم. عبد الرحمن صهيب من التوفيق والسرور عاوز يديله هديه، فما كانش معاه حاجه. خلع قميصه الجلابيه اللي كان لابسها واعطاها للعمده هديه، وعاد لوالده بالسروال يبتسم وكل وجهه ابتسامه وبشر. فقال له والده ما يا صهيب في ايه؟ قال اسلم يا ابي، اسلم يا ابي. سبحان الله. الناس دي كان عندها مشاكل، قطعا كان عندها مشاكل، بس هي يا جماعة الموضوع بيكون عامل زي اللي بيكون بالظبط كده في مطار القاهرة، لما بيركب الطيارة يبقى شايف ان المباني حوالين الطيارة عالية، لكن الطيارة لما بتبدأ في الإقلاع وخلال أقل من 60 ثانية من بداية الإقلاع بتشوف القاهرة دي عبارة عن علبة كبريت. ايه ده؟ دي الابراج الكبيره والبيوت الكبيره، فين بقى الكومباوند الفلاني وفين السكن الفلاني وفين الحي الفلاني؟ بقى علبه كبريت كده. هي كده فعلا، انت لما بيكون همك اخره خلاص. فسيدنا موسى عاد لاهله بهم غير الهم، كان همه نار عشان يدفوا ويصطلوا بها، اذا عاد بالانوار. طب لما زوجك يكون مع الانوار عمرك ما هتسألي على النار. ماشي يا موسى بس أنا برضو لسه بردانة. لا، يهدئك ويدفيك ويرقيك أنوار النبوة، أنوار الرسالة. فعاد بأنوار النبوة في قلبه في روحه في عقله، وأما يده فعاد معها تحمل معجزة، لم تعد العصا عصا. والله العظيم وانتوا في طريق ربنا كل العصا اللي معاكم هتكون عصا، كل جنيه وانت في طريق ربنا والله ما هيكون جنيه، والله هيكون يعني شيء مليء رزق مشحون بالبركات. أهم حاجة تكون في طريق ربنا. فأقبل سيدنا موسى بغير القلب الذي ذهب به، ذهب رجلا موحدا من أولياء الله، عاد لزوجته نبيا من أولي العزم. الله الله، عاد لزوجته نبيا من أولي العزم. سبحان الله، كأنه يجلس بين يديها الآن، السكينة تغشاه، وتأملوا كأنكم زوجة سيدنا موسى شايفاه جاي من بيت، وما التي ستراه؟ سترى قلبا غير القلب الذي غادرها، سترى روحا، ستراه كأنه يطير. سبحان الله، تتأمله كأنها تتأمل شخصا آخر، ترى ما الذي جرى، ما الأمر الذي غيره حول هذه النار. سبحان الله، كل هذه التساؤلات أكيد كانت في قلب زوجة سيدنا موسى. يا ترى ما الذي غير هذا الأجير الإسرائيلي إلى أن يكون كليم الرب العلي سبحانه وتعالى. وتبدأ يستأنفوا الرحلة، الأسرة المباركة تبدأ تستأنف الرحلة عبر الأودية والشعاب وبين الجبال إلى مصر، حتى أقبلت إلى مصر. ويبدأ بقى سيدنا موسى يتذكر بقى، تخيلوا بقى الذكريات وهو عائد وبيمشي في هذه الطرقات والممرات، طرق تحس ان هي متلونة ذكريات من سيدنا موسى. هذه إلى أين سيدنا موسى؟ كأنه يتجه إلى بيت عمران في الحي الإسرائيلي. يا الله، تخيل وهو واقف بين أمام بيت أمه، البيت القديم. يا الله، يا ترى هيدخل وهيسمع صوت مين؟ صوت الأحبة. ويا ترى هل والدته كانت عايشة في الوقت ده ولا لأ؟ كتب التفسير وغيرها يقولوا كانت عايشة. فتخيلوا قلب الأم وغيمة الحزن بتتلاشى عنها، غيبة حزن قدرتها عشرة أعوام من الفراق والود. يا الله، افتحوا الباب لقرة عيني، فاضت العيون للقاء حبيب القلوب. الله أكبر، فاكرين هذه العين ما جفت؟ جفت هذه العين، عين أم موسى ما جفت ولا تكف عن بكاء القلب منذ أن غفى في التابوت. سبحان الله، يمكن هديت شوية لغاية ما كبر، لكن عادت تاني. سبحان الله، تخيلوا بقى أن الزوجة أول مرة تشوف حماتها. سبحان الله، التلوث السمعي والتلوث المعرفي ما كانش موجود آنذاك، مش داخلة بقى على هي دي بقى أمك. يا جماعة، كل أخت بتحب زوجها وشايفاه ان هو حاجة فريدة، الأصل ان تقول هذه الأم تحتاج ان تبر ويتم صلتها وتكون لها مكانة خاصة. عارفين ليه؟ أول حاجة تقولي انك تشكر الله او تشكري الله سبحانه وتعالى ان الله أكرم هذه الأم بهذا الولد. يعني انت عاجبك قوي زوجك، تقولي ايه؟ عارف انا بغبط مين؟ بغبط من ربك. انت كل حاجة حباها فيه، قولي ما شاء الله ده حنين، ما شاء الله ده قوي، ده ما شاء الله ده كريم، ده ما شاء الله مش عارف ايه، ده ما شاء الله طيب. من الذي ربته؟ مين اللي ربته؟ الاصل اللي ربته ابوه وامه، هم اللي ربوا الجمال ده. نفس الكلام لما بتلاقي زوجتك فريدة وحاجة مختلفة، لازم تبص لأمها، تبص لأبوها بالطريقة دي، ده الأصل. تقولي بقى أنا عندي استثناء، خلاص استثناء بقى يعني يقدر يعني زي أي حاجة نادرة كده، لكن الأصل إنك تشوفي أمه بالطريقة دي تقولي يا بختها. أنا بغبط دايما أمك. ليه بغبط أمك؟ لأن هي اللي ربتك، هي اللي ساعدتك انك تكون كده، لان هو مش جالك الا بعد 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة احيانا في حضن هذه الام. واخدين بالكم؟ في رجال بتطلع كده لوحدها، ما على طول تعرف ان دي نساء اللي بتقول الكلام ده. يعني مثلا نادر لما تلاقي دلوقتي ان في اخ يروح كاتب في نساء بتطلع كده لوحدها. سبحان الله الشيطان بي بي بي بي بي يعني بيخليك دايما دايما تشوش على الفكرة اللي جوه. خلاص في رجالة بتطلع كده لوحدها. اقول لكم على حاجة، اولادك لما يكبروا ويتجوزوا زوجاتهم هتقول كده عليهم، كل اللي خير اللي فيهم مش هينسبوا لك، هيقولوا ايه لا لا عادي ما في رجالة طلع كده لوحدها. واخدين بالكم؟ المهم خلينا نرجع لأم موسى. تخيلوا بقى زوجة سيدنا موسى وهي داخلة على أم موسى وهي تشوف بقى المغامرات بتاعت هذه المرأة وقوة القلب الجميل واللي ربته وسط هذه المدعكة من الشرك والكفر والبعد عن الله سبحانه وتعالى. هنيئا لها أم موسى، هذه البطن الذي حوت نبيين. يا متخيلين كان في جنين اسمه موسى في بطن أم موسى، جنين اسمه هارون في بطن أم هارون، وقبلهم أختهم الكبيرة الناضجة العاقلة اللي كانت سبب في أطهر وأجمل مشية ذكرها الوحي لنصرة الإسلام. حاجة كده مش يعني لأمي لبنتي يعني. فسبحان الله عائلة موفقة جدا جدا جدا. فجلس سيدنا موسى وتخيلوا بقى الأسرة وهم جالسين، ويا ترى هيتكلم على سنوات الغربة، يا أول لقاء مع شقيقه الحبيب المحب هارون. وهارون ده إذا ذكر فالحلم كله، هارون الأنس، هارون السكينة، هارون المودة. سبحان الله، كأن الله عصر، كأن الله سبحانه وتعالى أعان موسى وأعان الكبد والبلاءات بتاعت سيدنا موسى بسكينة هارون. اللي عاوز يعرف بقى قصة هارون كان ليا محاضرة قبل كده عن محاضرة سيدنا هارون. حاجة كده سيدنا هارون ده الحلم كله. فسيدنا موسى وبمناسبة كل موسى لابد أن يكون له هارون، كل موسى متحمل أعباء وبيقابل مشاق لابد أن يكون له هارون في حياته. جلس سيدنا موسى وكأنه بيعوض أهله عن سنوات الغربة، وقعد مع صديق الطفولة هارون الفصيح الحبيب، وتعانق النبيان الأخوان. تخيلوا سبحان الله سيدنا هارون ده قاعد في بيته عادي جدا، قاعد في بيته يعني يا ترى كان بياكل ولا كان بيشرب ولا كان بيعمل ايه؟ مهم قاعد في موقف عادي خالص، عادي خالص. إذ يتفاجئ ان في واحد توسط وتوسل الى الله وطلب ان هو يكون نبي. يا الله على الجمال، والله العظيم يا جماعه يعني التعامل مع الله والانتباه لافعال الله سبحانه وتعالى حاجه كده. سيدنا هارون ده خد عطاء غريب، خد عطاء غريب جدا، وده يقول لك بركات انك ممكن تبقى قاعد في مشهد عادي خالص، عادي خالص، اذ تتفاجئ ان في حد مشغول بقيام ليل ولا بخلوات ولا بفتح يسأل الله لك. يا الله، طب انت يعني تغط غطيطة قاعد تنام نايم ولك وهناك من هو يكلم الله عنك. والله العظيم ده متعة، متعة المتعة دي، حاجة كده الجمال كله والتوفيق كله. تخيل كده ان سيدنا هارون اخوه داخل عليه بيقول له ايه، عاوز يديله هدية، يقول له ايه، يقول له انت بقيت نبي، انتم مدركين في كده؟ وعشان تعرفوا قد ايه عطايا الوهاب جل جلاله، الوهاب اذا اعطى يا جماعة، ربنا جل جلاله من وده لنا مهيئ لينا جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض بيجهزها لك وعدت للمتقين. واخد بالكم؟ وعدت للمتقين، وانت مشغول هو ممكن يديك شقة في الدنيا ولا لأ، ممكن يديك عربية في الدنيا ولا لأ، هو بيحبني يا شاء ولا لا، عشان اصلا مش اداني موبايل في الدنيا، يا عمي يا عمي عيب اللي انت، ايه الطريقة اللي انت بتفكر بيها دي؟ الوهاب اقل شيء بتاخده منه هو المال، اقل حاجة بناخدها من ربنا يا جماعة، اقل حاجة بناخدها من ربنا المال. انت واخد نفس، واخد حياة، واخد اسلام، واخد كل نعمة بدنية في جسمك. انت مش بس انت مش شايف، واللي منكم في الحسنى عارف وسمع اللقاء الماضي فاهم يعني الموضوع ده كويس قوي. انت كان في محاضرة زمان قلتها يوم عادي، هو مش يوم عادي ولا حاجة، هو بالنسبة لك عادي انك يعني انت النهاردة دلوقتي بعد ما تخلصوا اللقاء خلاص، مش عادي جدا تروح داخل دلوقتي المطبخ عامل لك سندوتش جبنة كده، كوباية شاي، ولو في طبق فاكهة كده ممكن تعمله، كوباية مية ساعة، خلاص ما لقيتش اي حاجة تسخن رغيف عيش كده صح؟ اتفرجوا على اخواتكم في غزة وكل الناس اللي في الملاجئ وكل الناس اللي في المخيمات، ربنا يفرج عن الجميع، واسال الله ان يجعلنا ممن يستعملهم في التفريج عن المسلمين. تخيلوا وهو عشان يجيب النعمة العادية اللي انت شايفها عادي اليوم والله. فاحنا فأقل حاجة هتاخدها، فشوف سبحان الله الوهاب عندما أعطى نبوة، يعطى نبوة يا جماعة عشان تعرفوا ان الموضوع يسير على الله، هو علي هين، يا رب اخويا يكون نبي، نبي يلا. بس الملمح الجميل هو سيدنا موسى عمل ايه في حياته؟ سيدنا موسى ايه الجمال كل ده؟ سيدنا موسى لو تأملتم بدايات حياته هو ان اختار ان يقف مع الحق، ما يقفش في الوقفة التانية، عشان كده ان لم تستطع ان تتكلم بالحق فلا تجمل الباطل، دي اهم حاجة، النقطة دي مهمة جدا جدا، فنسأل الله السلامة. فسيدنا موسى بشر أخاه، ويتخيلوا بقى أول عناق بين موسى وهارون كان امبارح بيتعانقوا من قبل 10 سنوات، كان عناق عادي، 2 إخوات بيحبوا بعض. النهاردة النهاردة إيه بقى؟ 2 أنبياء، 2 أنبياء بيحضنوا بعض. لا الموضوع بقى مختلف تماما، موضوع مختلف تماما. شوفوا من بركات الله عليكم، من النعيم المعدل عليكم في الدنيا ان ربنا يرزقك اخ من النسب يكون اخ لك في الرسالة، انك تلاقي 2 ملتزمين، 2 من اهل الاستقامة، او حد من اهلك، ابنك ابوك، ان ده مشغول بالرسالة. فسبحان الله دايما الانسان لما يلاقي ابنه راجع بانوار الوحي يتبسط. يا جماعه شيء ده، انت هتبقى شبههم، انت هتعملي زيهم، والله ما انت لابسه النقاب قسما بالله لتقلعي. وبعض الامهات للاسف للاسف تخلي بنتها نايمه تروح جايبه النقاب وتحرقه، بتعملي ايه؟ الله يعينك، والله الله يعينك على القلب اللي ساكن جواكي، لما يكون قلبك اللي جواكي ده عنده الجرأة ان يعمل كده، ففعلا عظم الله أجرك على المصاب اللي جواك. انت عندك مصيبة ضخمة محتاجة تسأل الله أن يهون عليك وأنك تعرفي تعيشي، أن الإنسان يبقى جواه قلب كده، يا ده أنت محتاج شغل كتير قوي على نفسك. فسبحان الله. المهم قبل ما ينطلقوا بقى في رحلة، ما هم شايلوا بقى، بص أنا بقى لي فترة كبيرة جدا بقى وأنا بعيد وبتاع، وبقول لك يا موسى ما تاخدنا في رحلة عن النيل ومش عارف إيه وتعالى لا يا جماعة عندنا رسالة بقى، عندنا رسالة، يلا عشان نروح نقول لفرعون إنك مجرد بشر تأكل وتشرب وتنام، إنك عادي تحيا وتموت خلاص بقى. لكن سبحان الله نزل الوحي وطالبهم باللطف واللين مع طاغية ينحر المواليد ويقول لشعبه أنا ربكم الأعلى. قال الله اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، كأن النبيين بيتساءلوا عن جدوى لين مع واحد زي ده طاغية قسوته بلغت حد لا يطاق، ازاي نقول له قول لين ده؟ فقال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ده قلبه متحجر بسبب الوثنيه اللي هو فيها، ده بيقطعوا رؤوس العيال وهي صغيره، ومع ذلك نزل الوحي ينور تلك العقول وكل العقول التي تتبعهم بعد ذلك. إن أصحاب المكانة الملوك والأمراء وأصحاب المكانة ينبغي أن يراعى الإنسان، يراعي الخطاب لهم، فالخطاب ليس لغيرهم، خطاب لازم وانت بتتكلم معاهم تكون مختلف. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الكبار من الملوك والكلام ده كان لازم يبقى الرسالة مختلفة إلى هرقل عظيم الروم، لازم يبقى الكلام فيه قدر من التقدير والله. فهنا في فرق بين انك تقول كلام لين، وفي فرق انك تلين الدعوة. لا، الدعوة زي ما هي، الدعوة تعرفين الدعوة زي السائل كده، الدعوة زي الشراب، زي المية، الأسلوب هو الإناء. ففي واحد ممكن يحط لك في كوباية عادية، واحد يحط لك في كأس، واحد يحط لك في كأس من تحت صغير ومن فوق كبير وهكذا. فكل القصة كلها فين؟ في الكأس الزجاجي، لكن ليس في الشراب. يعني مش هنروح بقى نقول له ايه، والله احنا بنحب حضرتك، بنحب حضرتك راجل كافر بالله تقول لي بحبك، وتقول له سبحان الله انا بشوفك بفتكر سبحان الله كل الانبياء، انت هتهزر؟ ده لعب بالدين بقى، واخدين بالكم؟ ففي فرق بين القول اللين، وفي فرق بين ان تليين الدعوة وتضيع الدعوة. النقطة دي مهمة جدا ادركها. فسبحان الله خاطبهم الله وقال لهم انكم تقولوا له كلام لين لكن خطاب مليء بالدعوة والتوحيد والعدل وكل هذه الامور. سبحان الله انتشر خبر وصول سيدنا موسى. تخيلوا ان الاسرائيليين في الوقت ده هيكونوا الاحتفالات عاملة ازاي، وهم بيتبادلوا التهاني بينهم فرحا بظهور النبي المنتظر اللي هينقذهم من بطش فرعون بإذن الله، اللي هم بقى كان طول الوقت ده قاعدين يتكلموا عنه. والحديث بتاع الإسرائيليين في الوقت ده أكيد كان سيدنا موسى واخد مقدار من النقاش فيه، كان أكيد واخد مقدار من وقتهم في الحديث ده. تخيلوا بقى سيدنا موسى ماشي بين الجدران، واحد يتحرك هو سيدنا هارون يتجهون الى القصر. يا الله، وهم بقى بيعدوا بقى ماشيين في الأزقة، يا الطريق ده يا ما شفنا ناس اتذبحت فيه. فاكر الحاجة ام فلان لما خدوا ابنها هنا قتلوه على الحتة دي، فاكر لما حصل كذا، فاكر لما كنا بنلعب في المكان ده، فاكر لما كنا نركب ناحية النيل كده ونبص عليه، فاكر فاكر فاكر الذكريات دي بقى وهم متجهين الى القصر الفرعوني. يا هذا القصر ستشرق عليه شمس موسى. سيدنا موسى كان وهو بقى مقبل على القصر، تخيلوا بقى وهو بيتذكر كان بيلعب في المكان ده، يا كان في واحدة هنا زمان اسمها آسية، يا ترى لسه موجودة ولا لا، ويا ترى لو دخلت عليها هتكون بتحبني زي الأول وهتحترمني ولا هي اتغيرت، يا ترى لسه على المعاني القديمة ولا ايه ولا ايه ولا ايه. سبحان الملك. فسيدنا موسى يعني ذهب الى القصر، ايا كان بقى اللي قبلوه، يا ترى اللي قبلوه كانوا عارفينه اكيد طبعا، لانه هو غادر وهو فتى، فأكيد فاكرين الفتى المدلل ده. طيب هل هيتعاملوا معاه أنه هو الفتى المدلل اللي كان بيدخل من كل الأبواب بدون أي تشويش، ولا ده الراجل المبحوث عنه اللي بندور عليه الهارب من العدالة بتاعتهم، ويا ترى هيدخلوا يقولوا الفرعون إيه، عاد الفتى المدلل ولا عاد المطلوب؟ يا الله. سيدنا موسى دخل و كأنهم بقى هيئوا له المجلس وأخبروا فرعون بالغائب الذي عاد، فأسرع نحوه. دخل سيدنا موسى وهارون، أقبل على فرعون، تخيلوا النظرات الحادة، المشاعر المتناقضة، يا ترى عتاب، يا ترى شوق، يا ترى غضب، كل ده. ويبقى حرس هتلاقيهم حوالينهم عندهم شراسة في عيونهم. يبدأ سيدنا موسى وهارون يقولوا الكلام اللين على فرعون عشان يفتحوا عقله للحوار لعل ينفعه. إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. الله الله الله الله الله ديت كلامي أنا مش كلام فرعون يعني مش فرعون اللي قال الله الله الله الله. هل فرعون كان ممكن يشتاق؟ ما هي قالت له قرة عين لك ولي، فعادي كان ممكن يكون حبه في موقف ما، وألقيت عليك محبة مني، فكان بيحبه إلى أن بدأ يدعوه وبدأت الدنيا تتغير. سبحان الله. فيا ترى فرعون هيقول إيه؟ نظر فرعون إلى موسى بفوقية ومنة قائلا: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. سبحان الله. احنا ايه علاقتنا بالموضوع؟ هنتكلم في الدعوة دلوقتي. بدأ يمن عليه يقول له: فاكر لما جبناك وربناك وكنت انت ايه بدون القصر؟ انت كنت ايه بدون فرعون؟ تخيل ان في حد في يوم من الايام يقول لك انت كنت ايه بدون فرعون؟ يعني سبحان الله. ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك. شوفوا انتوا عارفين طبعا فرعون ده راجل يعني هو عاوز يظهر قدام اللي حواليه ان هو عفيف ومش عاوز يذكر ايه. وسبحان الله بيقول الجملة بطريقة توهم ان عمل ضخم جدا جدا، فيظهر قدام الناس انه عفيف اللسان، ما بحبش اقول الحاجات الوحشة، خلاص انا لساني شريف وطول عمري شريف وامك بتقول لي يا فرعون يا شريف، واخدين بالكم؟ فمش عاوز حتى يقول البتاع ده عشان الناس تشوفي الجملة دي. سبحان الله. فتخيلوا بقى ان هو يقول له الكلام ده: ولبست فينا من عمرك سنين، يعني شوف العمر بتاعك ده كله قد ده كله انت قاعد. عاوز يقول له ايه يعني؟ يعني ايه كلمة لبست فينا من عمرك سنين؟ عاوز يقول له ايه؟ عاوز يقول له قاعد اكل شارب نايم لابس بتتعلم كله ده في مين؟ كل العمر ده انا السبب فيه. الله اكبر. ربنا يعني الهم سيدنا موسى هيقول ايه في الكلام ده. وبعدين شوفوا سبحان الله مين اللي كان شغال بيكفر، مين كان شغال بيكفر؟ فرعون يكفر، قال: وانت من الكافرين. تخيل ان فرعون يكفر سيدنا موسى. فسيدنا موسى لم يجحد الامر ده، ما قالوش لا ما حصلش وانت بتاع وانت هتمن عليا وانت مش عارف انت اللي عندك وانت وانت وانت وانت وانت. هيرد عليه رد في غاية التوفيق، ان فرعون ناسي ان هو كان السبب في كل القصة دي كلها، وناسي ان موسى ألقي في النهر خوفا من المجازر المرعبة. اما التربية في القصر فدي معجزة تدل على قدرة الله على انه جعله يعتني بالطفل الذي أمر جنده بالبحث عن كل طفل وأن يذبحه. فما بالك بقى ان ده إن دل على شيء. سيدنا موسى لم ينكر ما ارتكبه أيضا بحق الايه الرجل القبطي لما قال له فعلتها، قال له عملتها عادي جدا، اعترف بغلطه، لأن المكابرة ليست من صفة الكبار ولا صفة الأنبياء والأولياء، هي من صفات فرعون ومن شابهه. أما موسى فقال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. سبحان الله. هنا فرعون انتفض غضبا وبدأ ينتفخ كده غرورا، وكان في كلمة كده مضايقاه كل شوية سيدنا موسى يقولها، في كلمة كده أول مرة يسمعها كده مش ماشية معاه على الودن. إيه الجملة دي بقى؟ كلمة ربي ربي ربي ربي، هو انت ليك رب غيري ولا ايه؟ صح في وجه موسى قائلا: وما رب العالمين. ايه رب رب رب رب ايه رب العالمين وما رب العالمين ده؟ سيدنا موسى قال له: رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. طب ايه الاجابه؟ جاوب. مش لاقي حاجه اجابه، مش لاقي اجابه. من رام رب العالمين، فمن ربكما يا موسى؟ وبكل ثقه، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وبعدين سيدنا موسى يتحنن ويتودد، هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ويلتفت فرعون بكل غرور يملأ الجمجمة الفارغة بتاعته، وينظر للحاشية يقول له مين؟ لمن حوله، ألا تستمعون؟ أنتم سامعين بيقول إيه؟ أيوة مش فاهمين برضه، إيه عادي يعني، ما سامعين يعني، بترد يا عم، ما احنا سامعين وانت سامع، ما ترد. فسبحان الله. فقال لهم ايه بقى سيدنا موسى؟ يسكت. ما سيدنا موسى سبحان الله موفق جدا ومسدد. هو بيقول لهم ايه؟ لمن حوله الا تستمعون، ده كلام فرعون. فسيدنا موسى بيقول له يعني انت هتدخلهم في الحوار؟ اه ندخلهم في الحوار. راح يقول لهم ايه؟ ربكم ورب ابائكم الاولين. مش قال له ربك، قال له ربكم. الحاشية راح تسحب ناعم على طول، قال لك لا الحوار ده أكبر مني. سكتت الحاشية. صاح بهم فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. مش أرسل إلينا، أرسل إليكم. أنا بره المشهد يعني بحاول أحكم بينكم على فكرة، أنا بس وسيط، أنا الموضوع ده ما يخصنيش. عارفين كده عم يبقى في مشكلة في الشركة، فصاحب الشركة قاعد كأنه هو مش في المشهد، وعمال يحل ليه؟ كأن الناس يا عم والناس كلها بتشتكي منك انت. لا لازم يحسسك ان هو مش طرف. سبحان الله. تحولت الحاشية في الوقت ده لتلاميذ بين نبي يحاور العقل ويحرره، وطاغية يملي على هذا الحق ويعطله العقل ويعطله. سبحان الله. فبدأ يقول لهم رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. حرر قلع عقلك انت وهو، خليش حد يحين يوجهك يمين وشمال، ربنا كرمك بالعقل. ده الإسلام قال اللي مش عنده عقل غير مكلف. شوف جمال الإسلام، فعقلك لو تعطل انت غير مكلف، وانت نايم غير مكلف. ليه؟ عقلك متعطل. فكأن الإسلام بيقولك التكليف شرطه تشغيل عقلك، وان العقل ده يكون موجود. تيجي انت بقى تسلم عقلك وتعطله؟ سبحان الله. خاف فرعون من حجج سيدنا موسى، فبدأ بقى يصيح وتهديد والكلام ده كله. قال له ايه؟ بقول لك ايه، لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. الله الله الله، ايه الخطاب ده يا عم؟ احنا كنا قاعدين من ربكم يا موسى، والقعده كانت حلوه يعني، ايه اللي ودانا في الاتجاه ده؟ وشوفوا قال له ايه، لان اتخذت الها، ما قالوش ربا، قال له بقول لك ايه، رب بقى مش رب وبتاع ما يشغلنيش، المهم اله، هتعبد مين وتسمع لمين؟ ده اللي يهمني. واخدين بالكم؟ ما قالش لان اتخذت الها غيرنا، لا خلاص بقى. فاللي قال لهم اليكم، لكن هنا غيري، لاجعلنك من المسجونين. مش هسجنك، لا من المسجونين، في غيرك كتير جوه. فطلب سيدنا موسى من فرعون أن يتخلى عن لغة الصراخ ديت، فقال أولو جئتك بشيء مبين. طب نجيب حاجة طيب دليل على كلامي؟ فده منطق في إحراج، فعشان هو يبان قدام الناس أن الموضوع ماشي، فلما حاصر عقله اضطر أن يقول له فأتي به إن كنت من الصادقين. هنا سكت سيدنا موسى، لم يتكلم بحرف، كانت العيون شاخصة، يا ترى ايه الدليل هيجيبه؟ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. الرعب بقى في القصر كله. ايه ده؟ تخيلوا ان سيدنا موسى يجي بعد 10 سنين واول مره نشوفه بقى بعد المشهد ده كله جاي لي تعبان. ايه يا عم في ايه؟ فالحاشيه تغيرت طريقه الجلوس بتاعتهم، وكانهم تاهبوا ان كله يجري ويسيبوا فرعون بقى لمصيره بقى، ان خلاص ما في وقت الجد كله يجري يا مجدي، خلاص انتهى. فأثناء اللغط ده أدخل سيدنا موسى يده في جيبه ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، رفعها فإذا هي كالبدر كقلبه صلى الله عليه وسلم. تحيرت عقول كل الناس اللي حواليه، القلوب والأبصار بدأت تتقلب بين النور الذي يخرج من يده وبين الحية. الحية لم تهاجم أحد، فظن فرعون أن موسى يستخدم نوع من السحر، الله عارفها. قال للملأ حوله إن هذا لساحر بس تقيل على فكرة، ده مش سهل بقى، ده نجم كبير، ده واحد مش من اللي احنا متعودين عليه. ما هو 10 سنين بقى، ما 10 سنين كان بيعمل ايه؟ لا لا لا، ده بقى ده شكله راح اتعلمهم. سبحان الله، فراح اتعلم بقى. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم، مش يخرجنا، يخرجكم، أنا كده مثبت فيها مش طالع، أن يخرجكم من أرضكم. الأرض دي أرض أبوك، أرض قاتل عليها الأجداد، خلي بالك من أرضك، بسحره، ده سحر مش برسالته. فماذا تأمرون؟ ها أعمل إيه؟ أنا مش هعمل أي حاجة اللي أنتوا تقولوها. كانت في الوقت ده البلاد تعج بالسحرة، ودي كان جزء من الثقافة لأي طاغية عشان يثبت ملكه لازم يدور على حاجة من غير الوحي. لما تشاور بين الحاشية اقتربوا منه وادوله ايه اقتراح، ان يأجل سيدنا موسى هو واخوه لغاية ما يجيبوا سحرة زيه وابرع منه، ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. لو هو ساحر نجيب له السحار، نجيب له بقى الأستاذ، نجيب له رئيس القسم. وافق فرعون وعاد المستشارون للمقاعد بتاعتهم، وعاد فرعون للتهديد، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ عم يجي يكلمهم يقول لهم أرضكم، لما يكلم موسى يقول له أرضنا، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواء. ويوافق سيدنا موسى أن يكون في يوم، بس سيدنا موسى ذكي جدا، موفق جدا، فيختار يوم الايه؟ يوم العيد. يقول له خلاص يوم الزينة، ماشي ناخد يوم الزينة. ايه بقى اللي ايه اللي هيحصل في يوم الزينة؟ موعدكم يوم الزينة، خلينا ليوم اللي نأجل يوم الزينة نتكلم فيه ان شاء الله في اللقاء القادم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، ونفع الله بنا وبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.